وخليكم احنا قايلين ان يومين دول على الجيران لان كل البيوت عندها امتحانات الولاد ربنا ياخذ بيدهم كلهم ان شاء الله. الست بتسال يجوز ان تقرا القران وراسها عريانه؟ يجوز ولكن يفضل ان تختمر. الحامل تروح لطبيب ولا طبيبه؟ لا تروح لطبيبه طالما تثق في علمها وقليل ما هن. مراته حامل مش قادره تصلي وهي واقفه، صلي وهي اعمل امر سهل. واحده عليها ايام من رمضان تصوم السته البيض الاول بتوع شوال ولا تصوم اللي عليها؟ لا تصوم السته بتوع شوال وبعدين تبقى تصوم اللي عليها. طب ما ينفعش النيتين في نيه؟ لا. واحده ست بتقول العطر حرام بالنسبه للست؟ ايوه العطر بالنسبه للست النفاق اللي يجذب انظار الناس وقلوبهم يبقى لا داعي له. حكم اللي بتشيل حواجبها وشعر الشقه انها مصح حرام. والى لقاء اخر مع اصداراتنا القادمه، لكم اجمل تحيه من تسجيلات حنين الاسلاميه، مكه المكرمه العزيزيه امام مسجد فقيه، هاتف رقم 557648، فاكس 550-4893، فرع الحرم شركة مكة برج هيلتون، هاتف رقم 537-275. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.